الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالته طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن كتاب العقل والنقل، قال رحمه الله تعالى: الفائدة 200: ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظا بدعيا ولا يخالف دليلا شرعيا ولا عقليا، فإنه يسلك طريق أهل السنة والحديث والأئمة الذين لا يوافقون على إطلاق النفي والإثبات في الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة، بل يستفصلون ويستفسرون كما تقدم. 200: أهل البدع من الجهمية ونحوهم في تحريفهم لنصوص الصفات ارتكبوا 4 عظائم: ردهم لنصوص الأنبياء، وردهم لما يوافق ذلك من عقول العقلاء، وجعل ما خالف ذلك من أقوالهم المجملة الباطلة التي هي أصول الدين، وتكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة للعقل والنقل. وأما أهل العلم والإيمان فهم على نقيض هذه الحال، يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا، ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ فيه وسعه غفر الله له خطأه، سواء كان خطأه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية. 200: القرمطة في السمعيات والصفصطة في العقليات هما مجمع الكذب والبهتان. وش قصد شيخنا رحمه الله بهذا؟ إيش؟ القرمطة في السمعيات. القرمطة الأخذ بطريقة القرامطة الباطنية، والصفصطة أخذ بطريقة السوف الطائدية الذين يموهون الحقائق ويجحدون البديهيات. نعم، أحسن الله عملك. 200: إذا خاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتأدب بأدب الله لنا، حيث قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. خلنا المعنى: إذا خاطبنا. أحسن الله إليك. إذا خاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتأدب بأدب الله لنا، حيث قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا نقول يا محمد يا أحمد، بل نقول يا رسول الله يا نبي الله. وإذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل، وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبين ما يخبر عنه عز وجل بما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه من صفات الكمال ونفي ما ينزه عنه من العيوب والنقائص. 200: ولفظ التسلسل يراد به التسلسل في العلل والفاعلين والمؤثرات، بأن يكون للفاعل فاعل وللفاعل فاعل إلى ما نهاية له، وهذا متفق على امتناعه عند العقلاء. والثاني التسلسل في الآثار، بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله، وذلك الحادث موقوف على حادث قبله، وهلم جرا. ف فهذا في جوازه قولان مشهوران للعقلاء وأئمة السنة والحديث مع كثير من النظار أهل الكلام والفلاسفة يجوزون ذلك. وعلى هذا دلالات الكتاب والسنة الكثيرة والعقل الصحيح. وأما التسلسل في الشروط ففيه قولان مشهوران للعقلاء، والصواب المنع كالتسلسل في العلل. الخامسة بعد المئتين، هذه شيخ مكملة لها لما قبلها، نكملها ولا؟ نعم خل. وينبني على القول بجواز التسلسل في الآثار الذي هو الصواب المقطوع به أن الله لم يزل متكلماً فعالا لما يريد ولا يزال كذلك. انتهى.